السحر لا يسمى معجزة، لأن السحر يستطيع أن يعمل ساحر آخر مثله، أما المعجزة لا يستطيع المعارضون أن يفعلوا مثلها. أما غير المعارضين من أتباع الأنبياء كالأولياء، هؤلاء يستطيعون أن يظهروا أمرا يشبه المعجزة، لأن هؤلاء لا يعارضون النبي بل يصدقونه ويتبعونه. والأمر الخارق الذي يحصل على يد الولي يسمى كرامة.